قال مالك الأمر عندنا في الذي يبتاع في كتابة المكاتب ثم يحدث المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه الذي عقد كتابته ليس الذي اشترى كتابته من ولائه شيئا. رجعنا مرة أخرى للذي يشتري كتابة المكاتب. كم كتبت عبدك؟ كتبته على 10,000. أشتري منك 10,000 بعشرة أردب من التمر. ما يقول إني أشتريها ب12,000 ولا ب8,000، لأن إذا اختلف الثمن كان ربا. لكن شراء المكاتبة، مش المكاتب، المكاتبة يجب أن يكون بعوض مغاير أو لا يجري فيه الربا. وتقدم أنه يتعين أن يدفع الثمن حالا. كم كاتبت على 10 أردب من التمر؟ أشتريها منك بإيش؟ ب1,000 ريال. يبقى اشترى إيش؟ عوض المكاتبة من تمر بريالات، لا مانع. هذا فيدفع إيه؟ ثمن المكاتبة، ثمن إيه؟ عوض الكتابة، دفعها. الآن اللي اشترى الكتابة إيش ينتظر؟ ينتظر من المكاتب أن يقدم إليه تلك الأرادب اللي تعاقد عليها مع سيده، ولا لا؟ جاء هذا المكاتب ما استطاع، مات قبل أن يؤدي ما تعاقد عليه مع سيده. طيب اللي اشترى الكتابة هذا ايش يحصل؟ هل حصل شيء؟ ها، إن كان المكاتب حينما تترك مالا، هنا ملك يقول ورث، القضية ما هي قضية ميراث، لأن المكاتب مات قبل أن يحرر، والمملوك لا يرث ولا يورث، ولكن بمعنى أخذ الذي اشترى الكتابة ما تركه المكاتب من المال. ليش؟ عوضا عما اشترى. فهمنا هذه النقطة يا جماعة؟ ولكن يقول إن كان المكاتب ما مات وعاش وأدى الكتابة لمين؟ للسيد ولا اللي اشتراها؟ للذي اشترى. فإذا أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة لمن اشترى، يبقى وصل عليه يعتق ولا لا؟ يعتق. ولاؤه للذي كتب العتاق، ليش؟ المكاتبة، عقد المكاتبة أولا، ولا للي اشترى كتابته؟ ها؟ لمن؟ اللي اشترى. ها اللي اشترى. ها اللي اشترى. ليش اللي اشترى؟ من اللي اعتقه؟ ان الولاء لمن؟ مين؟ لمن اعتق. طيب وهذا الذي اشترى، هل اشترى العبد المكاتب ولا اشترى عوض كتابته؟ ها، يبقى تعاقد على عوض مال ولا على رقبة العبد؟ ها، على عوض. وهل العوض له ميراث؟ هل العوض له؟ لا. الذي اشترى لم يشتري رقبة المكاتب، كقضية بريرة. عائشة رضي الله تعالى اشترت بريرة بذاتها ودفعت لأهلها ما كتبوها عليه وعجلت به، ولكن هذا الذي اشترى اشترى عوض الكتابة. وقلنا بأن المكاتب كتب على 10 أرادب من التمر، وهذا اشتراها ب1,000 ريال. يبقى الذي اشترى له في القضية تمر ولا رقبة؟ تمر. إذا تم عتق العبد المكاتب يكون ولاؤه للذي أعتقه. من الذي أعتقه؟ هل الذي اشترى دفع شيء من عنده؟ ولا دفع شيء وأخذ عوضه؟ هو استدى من المكاتب ما كان مكاتبا عليه، ما دفع ربح من وراء. يبقى الذي اعتقه حقيقة من؟ ها، هذه قيمة الفقه الذي نقرأه، وهذا قيمة ما عند مالك رحمه الله. ولكن لا تزعلوا، الشافعي رحمه الله ممن يقول او روي عنه على خلاف ان الولاء للذي اشترى، ولكن التحقيق كما يقول الباجي ويقول ابن عبد البر ان التحقيق الولاء للذي عقد الكتابة كما قال مالك رحمه الله. ليش؟ لان المشتري عقد صفقة على عوض، ولم يعق الصبغة على رقبة العبد. والإفك إنما جاء للمكاتب من الذي عقد له عقد الكتابة، وهذا هو الصحيح. نعم. وإن عجز المكاتب، هو اشترى كتابته، هذا المكاتب إما يسدد إما يعجز وهو حي وإما أن يموت، فإن مات وترك مالا فالذي اشترى يأخذ المال عوضا عما دفع في الكتابة، وإن لم يترك مالا وعجز الذي اشترى يأخذ رقبة العبد لأن فيها دينه ويبيعه، أو أن سيده الأول يرد ما أخذ منه ويرجع إليه. وإذا سدد وهي الثالثة دين كتابته وعتق بمقتضى عقد الكتابة مع السيد، حينما عتق الذي اشترى استوفى حقه وأصبح الولاء لمن أعتق، والذي أعتقه إنما هو إيش؟ السيد الذي عقد عقد الكتابة. نعم. لو رقبته وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق ولاءه للذي عقد كتابته. الذي عقد كتابته، وليس للذي اشترى الكتابة من الولاء شيء. نعم. ليس للذي اشترى كتابته